بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثامنة، والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض لعام 1422 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب التوحيد كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبدأ هذا الدرس معكم وفقكم الله من خلال قراءة كتاب التوحيد، أو كتاب موسوم بكلمة الإخلاص وحقيقة معناها، للإمام العلم العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المعروف الشهير من كبار وأئمة الحنابلة، وهو ترجمته بين أيديكم، وهي مدونة في مصادر العديدة، وهو من أعلام القرن الثامن، وله المؤلفات المتنوعة في الفقه والأصول والحديث وفي العقيدة، كما في هذا الكتاب المختصر المبارك. وهذه الرسالة تعنى بهذا الموضوع العظيم، موضوع كلمة التوحيد وما تقتضيه وما ورد فيها من الأحاديث التي اشتبه يعني معناها على كثير من الناس. ولاحظت أن الكتاب قد عني به أهل العلم في من حيث الطباعة والتحقيق، تخريج لما فيه من الأحاديث، والذي وقع لي من هذه الطبعات والتحقيقات تحقيق الأستاذ صبري سلامة شاهين. ولاحظت أنه يعني قد وفق في هذا التحقيق، وقدم الكتاب مقدمة في التوحيد أيضا مناسبة، فلا أدري لعل هذه الطبعة معكم أو مع بعضكم. ها؟ هي اللي معك جيدة، هي أجود، أظن أنها أجود ما الطبعات والتحقيقات، فلهذا أقترح أن نستهل يعني هذا اللقاء وهذا الدرس بقراءة ما في صفحة 20. ما أدري عندك العنوان؟ بين يدي هذه الرسالة. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفقه الله تعالى: تغلغل الفكر الإرجائي في الأمة حتى غدا الإيمان قولا، والتوحيد شعارا، والإسلام إرثا وانتسابا. وصادف هذا الفكر قلوبا خاوية، فاستحكم من القلوب والعقول وفي حياة البشر. وكما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فترك الناس الفرائض والواجبات والسنن، واكتفوا بقول لا إله إلا الله، وظنوا أن دينهم محفوظ، وإسلامهم مصون، وإيمانهم لا غبار عليه. فهم يؤمنون برب واحد للكون، لا يعتقدون بالتثليث، ويعرفون أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، ويؤمنون على حد زعمهم باليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار، وقد يؤدي بعضهم صلاة الجمعة والعيدين، وقد يصوم البعض الآخر شهر رمضان أو بعض أيام منه، وقد يعتمر البعض الآخر ويحج بيت الله الحرام، ويظنون أنهم على خير وعلى جادة الطريق. والكثير ممن ينتسب لهذا الدين يعتقد النفع والضر بيد بعض الأولياء والصالحين، فيتوسل بهم ويستغيث وينذر لهم ويحلف باسم الواحد منهم، ويظنون أنهم على خير ما داموا يقولون لا إله إلا الله. وقد سرت أحاديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وما شابه ذلك، حتى سرت هذه الأحاديث في العامة سريان النار في الهشيم، فأتت على الأخضر واليابس. وظن أكثر المنتسبين إلى الملة أن النطق بالشهادتين يكفي في إثبات صفة الإسلام ودخول الجنان، وإن تركوا الصلوات وفعلوا المنكرات كالاستهزاء بالله ورسوله وآياته، وأشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ووالوا أعداء الله من اليهود والنصارى والملحدين، وحكموا في الناس الشرائع الكفرية والقوانين الوضعية الجاهلية، نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، حتى صار في عرف العامة ومعتقدهم عند بعض الدعاة أن هذا هو الوضع السليم والأمر الذي لا يحتاج إلى وقفة بل وقفات، اللهم إلا بعض الإصلاحات من هنا ومن هناك. وأصبح الإنكار متوجهًا على من ينكر ذلك الوضع، أو يضع يده على أصل الداء، أو يحاول أن يهز بعنف هذا السبات الذي هو أشبه منه بالموت، ويوقظ الغافلين الذين هم واقعين في شراك عدو الله إبليس اللعين. ينكر على من ينكر المنكر، ويدعو إلى عودة الناس إلى ربهم بإخلاص دينهم لله، وإسلام وجوههم لربهم، وتخليص حياتهم من الشركيات والوثنيات. وهذه الرسالة التي بين أيدينا تعالج هذا الأمر، وتدعو إلى أن الإيمان والإسلام قول وعمل، ولا ينفع قول بلا عمل. وإن فهم من بعض الأحاديث أن القول ينفع دون أن يقرن بعمل، وهذا ما لا يكون بإذن الله، أقول: إن فهم ذلك ممن قصر فهمه وقل عقله فينبغي ألا تنشر على مسامعه هذه الأحاديث وتحجب عنه ما دام فهمه يؤدي به إلى غير ما أراد الشرع. وهذا ما فهمه الصحابة وسلف هذه الأمة الصالح، الذين ما أن سمعوا مثل هذه الأحاديث حتى ازدادوا عملا وإقبالا على الله. أما في القرون المتأخرة اتخذت مثل هذه الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف والاستهالة بالفرائض وجرأة على انتهاك الحرمات، حتى وصل الحال بهذه الأمة إلى ما صارت إليه مما لا يخفى على ذي عينين، والله المستعان. قال العلامة جمال الدين القاسمي إلى آخر طويل، نقول يكفي ما يعني ما أدلى به المحقق رحمه جزاه الله خيرا. هذه المقدمة مقدمة حسنة ونافعة، وهي في الحقيقة تنبه إلى أمر عظيم، وهو خطر مذهب الإرجاء. والإرجاء معروف أن مضمونه هو أن الإيمان هو مجرد التصديق، أو أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أو أن الإيمان هو مجرد القول باللسان، كما هي أقوال لطوائف المرجئة، أقوال لطوائف المرجئة. وهذا يخالف ما دلت عليه آيات الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وعمل، اعتقاد بالقلب وعمل القلب، وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فدين الله الذي بعث به رسله، أو هذا الدين الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، جاء بشريعة عظيمة اشتملة على اعتقادات مفصلة وأعمال قلبية مفصلة وأعمال للجوارح مفصلة، أفعال وتروك، حلال وحرام وواجبات وفرائض، مباني الإسلام وواجبات. فليس دين الإسلام هو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله فقط. هذه كلمة لها مدلولها العظيم، مدلولها عظيم، فكيف يجعل النطق بها يجعل الإنسان مسلما مهما كان، مهما فعل، مهما فعل من المنكرات، بل من الكفريات، بل من الشرك. فهو كما قال وفقه الله في هذه التقدمة، إن مذهب الإرجاء يعني قد استشرى في الأمة، وقد أدى إلى ألا يبقى مع كثير من المسلمين، ألا يبقى معهم من الإسلام إلا مجرد الاسم. فالمشركون الذين يعبدون القبور بأنواع العبادات لا ينكر عليهم ذلك، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وهذا غرور من الشيطان، غرور من الشيطان. كذلك كثير من المسلمين يجترئ على المعاصي، يقدم عليها بجرأة واستخفاف، معتذرا بأنه يقول لا إله إلا الله، يتكل على حديث الوعد، يتكل على هذه الأحاديث التي سنمر بها في هذه الرسالة. فمذهب المرجئة يؤدي إلى الاستخفاف بهذا الدين، استخفاف بدين الإسلام، يؤدي إلى الجرأة على المحرمات من كبائر الذنوب، وما هو أكبر منها من الشرك، من الطواف بالقبور والذبح للأموات ودعاء والاستغاثة بالأموات، وكذلك أنواع من الكفر التي تجري على ألسن بعض الناس. فالخطر عظيم، يعني هذا المذهب جر إلى هذا الواقع الأليم، واقع أليم. سبحان الله، لا إله إلا الله، يكفيك من دين الإسلام أن تقول لا إله إلا الله بلسانك. ولهذا غلاة المرجئة يذكر أهل العلم أن مذهبهم مبني على هذه المقولة: لا يضر مع الإيمان ذنب. الإيمان الذي هو التصديق أو الاعتراف. لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فمن اعتقد ذلك فهو كافر. لا يضر مع التصديق من يقول لا يضر مع قول لا إله إلا الله لا يضر مع هذا فهو كافر. النصوص دلت على أن الذنوب تضر، وهناك ذنوب توجب الكفر والخلد في النار لمن مات عليها. ويقابل مذهب المرجئة مذهب الذين يكفرون بالذنوب، فهما على طرفي نقيض. ولهذا أهل السنة والجماعة على صراط مستقيم، على صراط الله، بين هؤلاء وهؤلاء وسط. في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الحرورية وبين المرجئة، بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وسط. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقنطون أصحاب الذنوب، والمرجئة يؤمنونهم من عذاب الله، يؤمنونهم من عذاب الله. وأهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الكبائر التي دون الكفر، دون الكفر والشرك، يقولون فيهم ما قاله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك وأنواع الكفر فلا، هذه توجب الخروج. أنواع الردة، نواقض الإسلام، النواقض يخرج بها الإنسان عن الإسلام وإن كان يقول لا إله، وإن كان يقولها. فلا إله إلا الله إنما تعصم من تعصم دم الإنسان في الدنيا وماله، وتعصمه في الآخرة من الخلود في النار، تعصمه من دخول النار إذا لم يأتي ما يوجب. فإن شهادة لا إله إلا الله تقتضي، ماذا تقتضي؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. هل تقتضي مجرد اعتقاد؟ لا تقتضي اعتقاد، اعتقاد أمرين: اعتقاد أن الله هو الإله المستحق للعبادة، وأن كل ما سواه لا يستحق العبادة، فهذا اعتقاد. وتقتضي عمل، تقتضي عبادة الله وتخصيصه بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فهي تقتضي اعتقادا وتقتضي عملا. فالأول هو المذكور في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والثاني في قوله: أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي يقول بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يبرأ من المشركين وشركهم، ولا يعتقد بطلان ما هم عليه وضلاله، ليس له من هذه الكلمة إلا أن يقولها بلسانه، لا حظ له لا من مما تقتضيه اعتقادا ولا مما تقتضيه عملا، لا تقتضي. وإذا اعتقد بزعمه أنه يبرأ من المشركين، إذا اعتقد أو زعم أنه يقول لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن كل ما سواه لا يستحق العبادة، ولكنه أعرض عن عبادة الله، فما فأي معنى لهذا الإقرار؟ أعرض عن عبادة الله، إعراضه هذا يكذب دعواه، إعراضه عن عبادة الله، لا يعبد الله ولا يطيع الله ولا يحرم الحرام إلا زعما، ولا يقيم فريضة لا يبالي، هذا لم يحقق قول لا إله إلا الله. فالناس في هذا المقام على تفاوت عظيم، منهم من ينتهي به الإرجاء إلى الكفر، ومنهم من ينتهي به إلى الجرأة على المحرمات، وشتان بين من يأتي المعصية وهو خائف وجل ويلوم نفسه ويفكر بالتوبة وبالخلاص، ومن يأتي بهذه الشبهة، شبهة، لأن الشبهة هذه يعني شبهة الإرجاء هذه تسند وتحمل على الإقدام على الشهوات المحرمة، فيجتمع وشتان، فيجتمع له الشهوة والشبهة، شتان بين من يفعل الذنب من غير هذه الشبهة. فالشيطان يأتي الإنسان عند قبل فعل المعصية يجرئه عليها لتهوينها بذكره، بتذكيره بمغفرة الله ورحمة، بتذكيره أنه مسلم وأنه يقول لا إله إلا الله، يذكره بالأحاديث الواردة في هذا المعنى، حديث الوعد. وبعد الإقدام على المعاصي من مداخل الشيطان أن يقنطه، يقنطه من رحمة الله حتى ييأس من رحمة الله ولا يهم ولا يفكر بالتوبة. فالمقام عظيم وخطير، وهذا الانقسام موجود من الصدر الأول وسار في الأمة، وسار سار في الأمة من عهد، من وقت خروج الخوارج ومن وعلى إثرهم المرجئة إلى يومنا هذا. والمذهبان موجودان، لكن مذهب الإرجاء الآن هو يعني الذي له يعني له دعاة وله يعني أتباع كثيرون يقررونه ويهونون الذنوب على الناس. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من السبيلين، سبيل أهل التكفير، التكفير بالذنوب، وسبيل المرجئة المستخفين بالذنوب والمهونين لخطر الذنوب. على المسلمين أن يسلكوا الصراط المستقيم بين هذين الفريقين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. استغفر الله واتوب إليه. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة القدوة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح العلامة أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي أدام الله النفع به آمين، رحمه الله. نعم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، فقال رديفه كذا. نعم. نعم. فقال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، وجعل الآخر بكف تمر، وجعل الآخر يجيء بكسب كسرة، ثم حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه، قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي صحيح مسلم عن عبادة أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا يطول ذكرها. إلهي، هذه جملة من الأحاديث الواردة في فضل التوحيد وما يوجبه من دخول الجنة والنجاة من النار. هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على فضل التوحيد وعظم ثوابه، كما عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الباب الثاني فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وذكر بعض هذه الحديث، ذكر حديث عبادة بن الصامت وحديث عتبان. وهذه الحديث منها ما اقتصر فيه على شهادة أن لا إله إلا الله، وبعض أو لا إله إلا الله، بعضها فيه ذكر الشهادتين، ومنها ما فيه أكثر من ذلك كما في حديث عبادة، ومنها ما فيه إطلاق القول من قال لا إله إلا الله، وفيه أو من شهد أن لا إله إلا الله، ومنها ما فيها ذكر قولها مقيم. ففي حديث عبادة: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه. وفي حديث أبي سعيد أبي هريرة في قصة ما وقع لهم في غزاة تبوك، من أنه عليه الصلاة والسلام لما أصابتهم مجاعة أمرهم بجمع ما في أزوادهم، فجمعوا شيئا يسيرا، هذا جاء بكف من تمر، هذا بكف من ذرة، فجمعوا شيئا فدعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال خذ، فملوا أوعيتهم وأكلوا وشبعوا وبقيت بقية. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة أو ادخله الجنة. فالأحاديث فيها ذكر الشهادة وذكر الإخلاص وذكر العلم وعدم الشك، مما يدل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بها، لا يكفي مجرد النطق بها، كما سيأتي أنه لا بد من شروط. وقد أخذ العلماء من هذه الأحاديث الشروط، كما تعلمون ذلك في دراساتكم الأولية، شروط العلم واليقين والإنقياد والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. هذه الشروط هذه مستوحاة ومستمدة من الأحاديث. فأول هذه الأحاديث حديث معاذ رضي الله عنه، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار راكبا معه، قال يا معاذ، فيقول لبيك وسعديك، يعيد له هذا الخطاب وهذا النداء مرات ليستجمع معاذ ذهنه وليتم إقباله، الأمر عظيم. يا معاذ، في اللفظ المعروف المشهور في إحدى الروايات، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. الحديث. وفي هذه الرواية قال من شهد أن لا إله إلا الله، لفظ الحديث عندك في الرواية الأولى، نعم اقرأ لفظ المسكة. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. نعم، في هذه الرواية ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله. يوافق حديث عباد عتبان وغيره، إلا حرمه الله عليه، هو بمعنى وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء. فالحديث واحد، وكان اختلاف الروايات راجع إلى الرواية بالمعنى، والروايات متفقة في معناه. فشهادة أن لا إله إلا الله هذا هو حقه على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله تتضمن الإيمان به وبما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما جاء به التوحيد. وقوله إلا حرمه الله على النار، هذا هو معنى قوله في اللفظ الآخر وحق العباد على الله ألا يعذبهم أو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به. وفي ذكر الشهادة، الشهادة تدل على معاني، تقتضي العلم واليقين لابد من العلم. فالشهادة باللسان بلا علم كذب، ولابد في الشهادة من صدق، من الصدق لابد أن تقوم الشهادة على علم وعلى صدق. فالمنافقون لما قالوا بألسنة ما ليس في قلوبهم أكذبهم الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكل هذه الأحاديث ليس فيها إطلاق الوعد على مجرد القول، الوعد بالنجاة من النار أو بالتحريم على النار أو بدخول الجنة ليس في شيء منها إضافة ذلك إلى مجرد القول. وإن ورد شيء مضاف إلى مطلق القول فإنه مقيد بالنصوص المتضمنة لتلك الشروط من العلم، من الإخلاص، من الصدق، من اليقين المنافي للشك غير شاك، كما في الحديث. فهذه الأحاديث فهم منها أهل العلم الدلالة على فضل التوحيد وعظيم ثوابه وعظيم أثره، وهؤلاء هم أهل الفهم الصحيح. وسيأتي كلام المؤلف على هذه الأحاديث وذكر مذاهب الناس فيها. فأما المرجئة فاتخذوها شبهة لهم، أخذوا من هذه الأحاديث أنه يكفيهم من دين الله أن يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم، ولم ينظروا إلى ما قيدت به من الصدق والإخلاص والانقياد الذي يقتضيه لفظ الشهادة، لفظ الشهادة. فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حديث عبادة من شهد بلفظ الشهادة، الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله من غير علم ولا يقين، من غير علم بمعناها وما تقتضيه، هو في الحقيقة لم يتحقق بحقيقة الشهادة، لم يتحقق بحقيقة الشهادة، إنما هو يقول هذه الكلمة بلسانه، وليس هذا هو المطلوب، وليس هذا هو الذي رتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والتحريم على النار. ليس هذا الوعد العظيم ليس مرتبا على مجرد النطق بها مع الإتيان بكل أو ببعض ما ينقضها. والأدلة على بطلان هذا الفهم وهذا التوجه السيء أدلة كثيرة. فالصحابة قاتلوا المرتدين وهم يقولون لا إله إلا الله، أتباع مسيلمة، وقاتلوا مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله، وعلي رضي الله عنه قتل السبية الغلاة وهم يقولون لا إله إلا الله، وهكذا يقولونها. وقد أوضح هذا المعنى وجلاه واستشهد له ببعض هذه الشواهد وغيرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر الرسالة والكتاب المعروف كشف الشبهات. في آخره قد أبطل هذه الشبهة، شبهة المرجئة الذين يقولون إنه يعني إنه يكفي في التحقق بالإسلام وعصمة الدم والمال قول لا إله إلا الله في آخر كشف الشبهات، أتى بشواهد وبأدلة قيمة مفحمة لأصحاب هذا التوجه الباطل. ويأتي ما أورده المؤلف من موقف أهل السنة من هذه الأحاديث ومذاهبهم فيها، فإن هذه الأحاديث هي في الحقيقة يمكن أن يصدق عليها أنها من الأحاديث من النصوص المتشابهة. القرآن والحديث فيه محكم ومتشابه، فيه الواضح البين وفيه المتشابه الآيات، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا المسلك لأهل الزيغ هم يسلكونه في الآيات المتشابهات وفي الأحاديث المتشابهات التي هذه منها نصوص الوعد، بل وكذلك نصوص الوعيد هي كلها من المتشابه. ولهذا حصل هذا الانقسام وهذا الافتراق في فهمها. فهدى الله أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا السلف الصالح، اتبعوهم بإحسان، هداهم إلى الصواب، فردوا النصوص بعضها إلى بعض وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، ففهموا عن الله ورسوله فهما حسنا. وأما أهل الضلال من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ومن المرجعة، فقد ساء فهمهم لكلام الله وكلام رسوله. ولما في هذا الحديث وأمثاله من الاشتباه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من أن يحدث به الناس، قال: أفلا أبشر الناس أو أفلا أحدث الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا، لا تبشروا فيتكلوا. ولا ريب أن المراد بالناس الناس الذين لا يحسنون يعني فهم هذا الحديث. معاذ هذا فيه فضيلة له، وأنه ممن يحسن الفهم عن الله ورسوله، فلهذا خصه بالتحديث بهذا الأمر، ونهاه عن أن يحدث به سائر الناس وعموم الناس. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من هو في منزلة معاذ وفوقها. ولهذا عمر نفسه رضي الله عنه لما أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وأنكر عليه عمر أن يحدث به، واستثبت منه الحديث حتى رجع للرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي عمر، ذكر عمر أنه يخاف على الناس أن يتكلوا، إذن يتكلوا، وقال: دعهم يعملوا. فكثير من الناس إذا سمع حديث الوعد حمله ذلك على التقصير في العمل، بخلاف أهل العلم والإيمان والبصيرة، فإنه لا تحملهم أحاديث الوعد وأدلة الوعد والفضل والفضائل إلا على مضاعفة الجهد. فالعشرة المبشرون بالجنة لم تزدهم هذه البشارة إلا جدا واجتهادا، وهكذا أمثالهم لا يأخذون من هذه البشائر ما يحملهم على البطالة وعلى الإخلاد إلى الدعة والتقصير في الواجبات، بل لا يحملهم ذلك على التقصير في الفضائل والنوافل، بل هم يعلمون إن ما بشروا به من دخول الجنة إنما كان ذلك بالأعمال التي جعلها الله سبباً لبلوغ هذه المنازل. ولعلنا اليوم نكتفي بهذه المقدمات، ونأتي بعد ذلك لما ذكره المؤلف من أقوال ومذاهب أهل السنة في هذه الأحاديث والجواب عنها وعن احتجاج المرجئة بها، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يغفر الله الشرك الأصغر؟ وإذا كان لا يغفره فهل يوجب له الخلود في النار؟ من أهل العلم من يطلق أنه لا يغفر، ومن قال إنه لا يغفر لا يقول إنه يوجب الخلود ويوجب دخول النار، بل قد لا يدخل النار فضلا عن أن يوجب الخلود. فأما الخلود فلا يقول به أحد، لا يقول أحد إن الشرك الأصغر يوجب الخلود في النار لمن مات عليه، لكن منهم من يقول إنه قد لا يغفر، يعني لا يغفر لكن يمكن أن يسقط العقاب عن صاحبه برجحان الحسنات، والأظهر وهذا يؤول إلى أنه يغفر. فإذا سقط العقاب على الأمر إلى المغفرة والحمد لله. والأظهر عندي فيما ظهر لي والله أعلم أنه داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الذي توعد الله عليه بنفي الغفران هو الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذي يشرك والشرك الأصغر لا يجعل صاحبه في عداد المشركين الذين جاءت النصوص في الأمر بقتالهم والوعيد بخلودهم في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أفيدخل في ذلك صاحب الشرك الأصغر؟ لا، لا يدخل في هذه النصوص في وعيد المشركين بالخلود في النار، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو ضابط العمل الذي يدخل صاحبه في الإيمان ولا يخلد في النار؟ وهل يكفي أي عمل مثل قطع رؤوس شجرة تؤذي الناس؟ سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة. وهل إيش؟ وهل يكفي أي عمل مثل قطع رؤوس شجرة تؤذي الناس كما جاء في الحديث؟ هذه من شبهات أهل الإرجاء المعاصرين، هم الذين يمثلون بمثل هذا المثال. الأعمال التي فرضها الله منها أركان الإسلام ومنها الواجبات الكثيرة، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق عالما بها صادقا في قولها لا يكفيه من دين الإسلام أن يقطع شجرة. هذه فرضيات في الحوار والجدل، في الجدال يأتي الناس افتراضات. أتظن هل يتصور أن مسلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يصمم ويعزم على أنه لا يفعل من دين الله إلا مثل هذه الأمور التي يفعلها مختلف الناس؟ قطع الشجر وإزالة الأذى وإماطة الأذى عن الطريق، هل يختص أهل الإسلام بفعلها؟ أليست هي من الأمور يعني العادية؟ هي أمر عادي؟ نعم، أقول إن إماطة الأذى عن الطريق ليس من الإيمان إلا بالنية. لو أماط الإنسان الأذى عن الطريق أو قطع شجرة عن الناس تؤذيهم يعني من باب الإحسان الذي يقصده كثير من الناس ذوي الأخلاق، يعني هذا خلق كريم، إزالة الأذى عن الناس هذا أمر عادي. لكن من الذي يزيلها إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بوعد الله واحتسابا لثوابه، إيمانا بأن الله يحب منه ذلك واحتسابا لثواب ذلك. من هو الصادق في إيمانه؟ فالذي يقطع الشجرة بهذا أتراه يصر على ترك الصلوات وصيام رمضان والحج لا يقيم شيئا من الشعائر؟ لا يكون. هذه أشياء افتراض، تفترض افتراضا وتقال في الجدل. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول فضية الشيخ، هل يكفر من طاف على قبر إذا قامت عليه الحجة؟ قل إيش؟ هل يكفر من طاف على القبر إذا قامت عليه الحجة؟ نعم، إذا دعي وبين له وهو يطوف على القبر يتقرب إلى صاحب القبر، يتقرب إلى صاحب القبر كما هو الغالب، يكفر. ما الذي يمنع؟ الكفر يأتي بكلمة، الكفر يحصل بكلمة، يحصل بالفعل، فما الذي يمنع من أن يكفر؟ من أهل العلم من يرى أنه كافر حتى ولو لم يؤمر، ما دام أنه مسلم هو كافر. لكن هذا يرجع إلى مسألة الكلام في العذر بالجهل، هل يعذر أو لا يعذر؟ لكن ما دام أنه يعبد غير الله، يعبد هذا الميت، يتقرب إليه، يسجد له، يطوف به تقربا إليه، لكن اللي فيه نظر لو ظن أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله، فلا بد أن تفرق بين الصلاة عند القبر لله أو الطواف بالقبر لله، وبين أن يسجد لصاحب القبر، يعبد صاحب القبر بالصلاة أو الطواف. لا بد من الفرق بين التصورين والحالتين. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يقول هناك أثر عن أحد السلف أنه يقول من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء، فهل هذا صحيح؟ من قال إن الإيمان يزيد وينقص، إذا علمنا إن المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا القائل أنا لا أدري عن هذا النقل لكن أعلق عليه حسب ما ورد في السؤال، إذا كان المميز للمرجئة أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا كان هذا هو المميز لهم، فإذا قال القائل إن الإيمان يزيد وينقص فإنه يخرج عن مذهب المرجئة، هذا قد يفعل. لكن إذا كان مذهب المرجئة له جوانب أكثر من هذا، يعني وأول ذلك إخراج مسمى الإيمان، مسمى الأعمال عن مسمى الإيمان، إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، إذا كان هذا هو أصل مذهبهم ومحور الخلاف بينهم وبين أهل السنة، فإذا كان هذا القائل الذي يقول إن الإيمان يزيد وينقص يوافق على أن الأعمال ليست من الإيمان، لكن يقول إن التصديق الذي في القلب يزيد وينقص، فهل يخرج عن مذهب المرجئة؟ لا يخرج، لكن غاية الأمر أنه خرج خروجا جزئيا، خرج في أنه لم يوافقهم على قولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والشخص قد يكون مرجئا ولكنه يعني قد يخرج عن مذهب المرجئة في شيء، وهكذا سائر المذاهب، يكون الشخص من هذه الطائفة ويخرج عنها في مسألة ما من المسائل، وخروجه في تلك المسألة لا يخرجه عن نسبته لتلك الطائفة بإطلاق. ولعل إن صح هذا النقل، لعل إن صح هذا النقل إنه بما أن المرجئة يعني في الأصل والمعروف عنهم إنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، جعل هذا القائل إن هذه مقياس، فمن قال الإيمان يزيد وينقص فمعناه إنه عنده إن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض المرجئة إن العمل من الإيمان لكن ليس شرطا بصحة الإيمان، فمهما تخلف العمل فإن الإيمان صحيح، فهل هذا صحيح؟ لا والله ما هو صحيح على هذا الإطلاق. الأعمال أنواع، الأعمال والتروك أنواع، فشعب الإيمان التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام نبه أهل العلم على أن من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله، ومن شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزواله بل ينقص، ويختلف النقص بحسب مراتب شعب الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الجبرية وأهل السنة؟ سبحان الله وبحمده. الجبرية يقولون إنك أنت الآن في قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك وصلاتك وركوعك مثل الشجرة، ما لك إرادة ولا قدرة، يعني حركتك في قيامك وذهابك مثل حركة المصاب بالرعشة المرتعش. هذا مذهب الجبرية. الإنسان ما له اختيار ولا إرادة ولا قدرة ولا شيء، هو مسلوب، يعني مثل الذي يسقط من شاهق، ما له إرادة. يكون حركة الإنسان المكلف كحركة الأشجار وحركة المرتعش وحركة النائل. أما أهل السنة يقول لا، هذا حركة إرادية. الآن أنتم وكل عاقل يقسم حركة الإنسان إلى قسمين: حركة إرادية وحركة ألا إرادية. فقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وكلامه حركة إرادية. وأما حركته نائما فهي حركة لا إرادية، يتحرك بلا إرادة منه، بلا إرادة. كذلك المقهور المكره على الشيء الذي يلقى من مكان شاهق، حركة من فوق لتحت حركة إرادية، حركة لا إرادية إلى آخره. الأمثلة كثيرة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: من يقول أن شروط لا إله إلا الله ليست شروط صحة كلها، وإنما بعضها شروط صحة وبعضها شروط كمال، ومنهم من يقول إنها بحسب حال الشخص، أفتونا مأجورين بالصحيح في هذه المسألة وجزاكم الله خير. لعله يأتي الكلام في هذا مناسبا إن شاء الله. الشروط إن شاء الله لنا معها وقفات إن شاء الله. نعم بعدنا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل العلمانيون في الإرجاء؟ وما ندري، العلمانيون كلمة حديثة ومصطلح جديد، فإذا أريد بالعلماني من يعني يفرق في دين الله ويقول إن الدين يعني مخصوص فيما بين العبد وربه ولا علاقة له بشؤون الحياة، هذا يكفر. دين الله شامل لا يخرج عنه شيء، لا بد أن يحكم، لا بد من تحكيم شرع الله في كل تصرفات العباد. من أخرج شيئا عن أفعال عن تحكيم الشرع وقال هذا لا يحكم فيه الشرع، الشرع يجب تحكيمه في العبادة، يجب تحكيمه في التعامل، في تعامل الناس في البيع والشراء وفي العلاقات، يجب وفي السياسة، يجب تحكيم الشرع في السياسة، في العلاقات بين الأمة الإسلامية وأعدائهم، في العلاقات الأسرية، يجب أن تكون العلاقات الأسرية يعني يحكم فيها شرع الله. شرع الله، الشريعة شريعة كاملة شاملة. انظر إلى أبواب الفقه، فيها العبادات وفيها المعاملات وفيها الجنايات وفيها الجهاد، نظام يشتمل على أنظمة كثيرة. فالذي يعتقد خروج شيء من أعمال الناس إنه لا يحكم فيها الشرع ولا يحكم فيها الشرع، يعني هل يجب تحكيم الشرع في الكلام وفي اللباس وفي النظر وفي الذهاب؟ وأنت عبد، ليس لك أن تفعل ما تشاء كما تشاء، أنت عبد لا بد أن تتحقق بالعبودية لله، وتحقيق العبودية لله إنما تكون بتحكيم شرعه، لأن تحكم شرع الله على نفسك وغيرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: حديث البطاقة وحديث الجهنميون، هؤلاء لم يفعلوا خيرا قط فيدخلون الجنة بغير عمل، كيف نفهم هذا الحديث وجزاكم الله خير؟ أجلوا هذا، نعم أجلوا هذا من السنة إن شاء الله. الموضوع معكم، أقول الموضوع كل موضوع هذه الرسالة في هذا الإطار، ما في أخوة، لا تستعجلوا بالأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تحكيم الهوى واتباع الشهوات، هل يدخل هذا في الشرك وجزاكم الله خير؟ نعم، تحكيم الهوى نوع من الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الذي يعني قد استولى عليها يعني حب الدنيا فيرضى بحصولها ويسخط لفقدها، سموه عبدا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، خميصة بس، يعني قلبه متعلق، إذا يريد خميصة أو يريد خميلة هذه أمثل، فإذا لم تحصل له سخط ونغت، وإذا حصل عليها رضي، هو يسخط على من يمنعه من مراده، ولعله يسخط على ربه ويسخط قضاء الله الذي يعني لم يتحقق له ما يريد من شهوات دنيا. آخر سؤال. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.